ويحل لهم الطيبات، فكل ما أحله الله لنا فهو طيب، ويحرم عليهم الخبائث. فماذا نقول؟ من الخطأ أن تقول كل خبيث محرم، لكن قل كل محرم خبيث. لابد أن تفقه كيف تستنبط من القرآن. الله يقول ويحرم عليهم الخبائث، فما حرمه الله قطعا فهو خبيث. لكن قال صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام، ماذا قال كسب الحجام؟ ماذا؟ خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الحجام خبيث، والحجام يأخذ، والرسول احتجم وأعطى الحجام. وقال صلى الله عليه وسلم عن الثوم إنها شجرة خبيثة، ولم يأكل منها، ولم ينهى الصحابة أن يأكلوا منها. فليس كل خبيث محرم، لأن الخبث نسبي، لأن الخبث ماذا؟ نسبي. ويقول الله ولا تتيمموا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي إذا غلبتم عليه ستأخذوه. لكن يقال كل ما حرمه الله فهو خبيث.